يثبت الله الذين آمنوا قول الثاني في الحياة الدنيا والآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قوله تبارك وتعالى ثبت الله الذين آمنوا أي يثبتهم بالقول الثابت على الحق. والقول الثابت هو كما قال أهل التفسير هو شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يثبتهم كما ورد في الآية بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما حياة الدنيا فزمان الحياة على وجه القاطع، والآخرة زمن المساءات بالقول. وإلى هذا المعنى ذهب البراء المعازي، وفي ذلك أحاديث تعطل هذا المعنى. يثبتهم في حياة الدنيا على الحق وعلى الاستقامة، فيخبر لهم بحسن الخاتمة، ويثبتهم يوم الآخر يعني عند هذه القبر حينما يسأله المنكر والنكير من ربك؟ يقول الله تبارك وتعالى من الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول بأن يعني أنا لتثبيت لله تبارك وتعالى. فالتثبيت من الله تبارك وتعالى، وحسن الخاتمة من تثبيت الله تبارك وتعالى. لكن المسلم يستعين على ذلك بما بالإخلاص العمل، من أخلص النيات لله تبارك وتعالى وفق، من أخلص النيات لذلك وفق الله تبارك وتعالى إلى صالح العمل في آخر حياته وعند سؤال منكر ونكير. ومنهم من قال الآخرة أنه يوم القيامة، سؤال يوم القيامة. قال بعض أهل التفسير أن هذه الآية وردت في فتنة القبر وسؤال الملكين كما قلنا قبل قليل، وتلقين الله تبارك وتعالى للمؤمنين كلمة الحق عند السؤال وتثبيته إياه على الحق، ويضل الله الظالمين. إذا كان من فضل الله تبارك وتعالى على الذين آمنوا أن يثبتهم على أن يموتوا على كلمة التوحيد وأن يثبتهم عند سؤال الملكين، فإن حال الظالمين خلاف ذلك. ويضل الله الظالمين أي يضلهم عن هذه الكلمة، ويفعل الله ما يشاء. يفعل الله ما يشاء من هداية المؤمن وإضلال الكافر. طب هذا قد يتساءل واحد يقول فربما الشخص يكون طوال حياته وهو لم يعلم بكلمة هداية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته واقعة، يعني في حياته لم تكن كلمة التوحيد لها شأن في حياته، بحيث لم تجعله يعبد الله تبارك وتعالى حق العباد. هذا ليس إنما الذي يثبت الذي عرف الله عز وجل هو حلف حق توحيده وأخلص له في العبادة، فهذا يوفق في نهاية حياته كما يوفق عند سؤال الملكين. لو أن أحد نطق بالشهادتين لكن طوال حياته شغله الشاغل وهمه الكبير كان أن يعني كان يغازل فريقه، طوال حياته همه الكبير شغله الشاغل واهتمامه في مناصرة كريم وقصة يتم عليه ويموت عليه، حديثه لا يكاد يطول إلا عليه. فهذا كيف يثبت؟ من عرف الله عز وجل في الرخاء عرف الله عز وجل في الشدة ووفقه إلى الثبات. أما إذا شغل الشاغل طوال حياته أمر آخر أمر دافئ، ولا يلقي باله كلمة التوحيد ولا يؤدي مقتضياتها، فهذا ملك يثبت. ولذلك فالتثبيت من عندنا منذ العبارة يثبت الله الذين آمنوا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل حتى يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل تثبيت قلبه على الإيمان، فما بالك بمن هو دونه. ولذلك المسلم دائما في سجوده يسأل الله عز وجل الثبات، لأن الإنسان ضعيف ولأنه لا يعرف بما يخطط له في آخر عمره، فيبقى يسأل الله عز وجل الثبات. الإمام أحمد بن حنبل في آخر سكرات الموت كان يعني يسأل الله عز وجل الثبات، لأن الشيطان يأتي حتى في آخر لحظات عمرك يريد أن يشوش عليك، يريد أن يشوش عليك، ويريد أن لا تخدم حياتك بحسن خاتم. ذكر في يوم أحد بن حنبل يعني في سكرة الموت كان الناس يقول إليه يسمعون يقول لا لا لا قيل له لماذا تقول لا؟ قال الشيطان كان يحاول أن يعني يوسوس لي داخل عمرك في اللحظات الأخيرة. وإذا كان الشيطان لا يتركك حتى في آخر اللحظات فأولى أن تحذر منه كل أحوال. والإنسان لا يطمع من الشيطان، لذلك ينبغي له أن يبتعد عن مواطن الشبهة، مواطن الشبهة والمواطن التي فيها الربا يبتعد عليها، لأن من اقترب من الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع به. يستعين إذا الإخلاص، لأن الإخلاص من الأسباب الكبيرة التي تعين على ثبات وحسن خاتمة. الإخلاص سبحانه يقول لك ومن يعني أخلص لله تبارك وتعالى وفقه نور جل في علاه، وفقه نور سبحانه وتعالى. وقال أن الفقر بعد المجاهدة من تسلي الابتداء، قال ومن كانت بدايته سليمة كانت نهايته سليمة، بداية سليمة ونهاية سليمة. ومن كانت بدايته غير سليمة كانت نهايته غير سليمة. إذا بداية كانت عنده أهداف ليست في وجه الله فلا ينتظر من النهاية أن تكون سليما، لأن لم يكن يعمل لله تبارك وتعالى، لم يكن يعمل لله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. قوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قيل في معنى الذين بدلوا نعمة الله كفرا هم بنو أمية وبنو المغيرة ورؤساء أهل بدر من الكفار من كفار قريش الذين ساقوا الجيش ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا جاء في التفسير في تفسيرها. وقوله بدلوا نعمة الله كفرا أي أن الله عز وجل أنعم عليهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أنعم عليهم بأن أسكنهم الحرم المكي، أسكنهم مكة، وهذه نعمة كبيرة أن يسكنوا أمام بيت الله وأن يبعث لهم أفضل خلق الله تبارك وتعالى. كان المفروض منهم أن يستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به، لكن لما كفروا بل ذهبوا أبعد من ذلك حينما جاهد الجيش ليحارب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا ممن بدل نعمة الله كفرا. هم في نعمة كبيرة لكن لم يحسنوا التعامل معه، فكفروا بالله ورسوله ودعوا قومهم إلى الكفر، بل وقالوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحلوا قومهم دار البوار أي هلاك. يعني بفعلهم هذا بكفرهم بالله ورسوله بإعراضهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحاربتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أولى بنفسهم وقومهم هلاك بخروحهم هلاك وفي العذاب الذي ينتظرهم يوم القيامة. وبئس القرار جهنم يصلونها أي يقاسون حرا، وبئس القرار أي بئس المسجد وبئس المقر وبئس المأوى، لأن مأواهم يكون النار ومسكنهم يكون تكون النار. لذلك قال في قوله تبارك وتعالى وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، يعني أسوأ مكان وبئس. يقولوا نعمة ونقولوا بئس، بئس هي عكس نعمة، كي نعمة قرار وهي الجنة، وبئس القرار يعني بئس المسكن وبئس المأوى وبئس القرار ألا وهو نار جهنم والعياذ بالله. ثم قال كذلك في الآية 30 وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قوله تعالى وجعلوا لله أندادا، الأنداد هي شركاء مع الله تبارك وتعالى. قد يتخذ الإنسان في بدايته جدا يعتقد أن في هذا الكون من يبدل مع الله تبارك وتعالى، هذا يكون قد تفرد شديد. ومنهم من يتخذ مع الله جدا في أن يسجد أو يركع أو يذبح إليه الله تبارك وتعالى، سواء ذبح لصنم أو ذبح لشخص كأن يذبح لولي صالح لا، أو يذبح للولي الفلاني للولي الصالح الفلاني، فهذا اتخذ لله ندا، لان التدبير والتسيير في هذا الكون لله تبارك وتعالى، والذبح والسجود والركوع والاستغاثه والدعاء لا يكون الا لله تبارك وتعالى. وكذلك قد يتخذ الانسان ندا لله تبارك وتعالى في ان يقر من يشرع لغير ما انزل الله، يقر له بذلك. واحد يحل شيء حرمه الله او يحل شيء احله الله تبارك وتعالى، وانت تعطي له حق الطاعه تطيعه في ذلك، فهذا ايضا قد اتخذ له ندا وشريكا مع الله، لان التحليل والتحريم من خصوصيات الله تبارك وتعالى، والذي يقول هذا حلال وهذا حرام. وجد الانسان من بدل حكم الشريعه باحكام وقوانينها، كمن جعل حق المراه كحق الرجل في الميراث، وكمن حرم تعدد الزوجات ووضع قانون على ذلك، فكل من فعل هذا فقد جعل لنفسه ندا وجعل لنفسه الها يعبد من دون الله، فمن اعطاه هذا الحق فقد اتخذ شريكا وندا لله عز وجل. هذه كلها مجالات الشرك، سواء في التدبير والتسيير او سواء في العباده والركوع والسجود وذبح الطاعات، او سواء في التشريع والتقنين، كل هذه خصوصيات الله تبارك وتعالى التي لا يجوز ان يصرف المسلم شيئا منها لغير الله عز وجل، لا يجوز ان يصرف شيئا منها، كل شيء لله تبارك وتعالى، التدبير والتسيير والسجود والاستغاثه وذبح الطاعات لله تبارك وتعالى، والتحليل والتحريم لله تبارك وتعالى. فهم جعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله، لاي يضلوا الناس عن دين الله. قل تمتعوا، اي في هذه الحياه الدنيا تمتعوا. قال ابن عباس: لو كان الكافر مريضا لا ينام، جائعا لا ياكل ولا يشرب، لكان هذا نعيم يتمتع به بالقياس الى ما يصير اليه من العذاب. ولو كان المؤمن في انعم عيشه لكان مرسل عندما يصير اليه من نعيم اخر. قلت له ان هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بانعم رجل من اهل الدنيا وهو من اهل النار، فيغمس غمسه واحده منه ويقال له: هل مر بك نعيم قط؟ هذا الانسان كان في الدنيا في النعم ولكن هو من اهل النار، يغمس غمسه واحده منه. يقال له بعد ذلك: هل مر بك نعيم؟ قد اجد النعيم من لو كان من انعم الناس، كان يعيش في القصور والاموال وعنده كل شيء. يقول: لا والله يا رب ما اشفع يعني، لشده ما يلقاه من عذاب الله، ويؤتى يعني باتعب او باثقل رجل يعني من اهل الدنيا الى اهل الجنه، يعني ليدخل الجنه، فيغمس غمسه واحده في الجنه، فيقال له: هل مر بك بأس قط؟ يعني في الدنيا هل حسيت بالضيق في الدنيا؟ هل مر بك شدة؟ في شدة ما ينقاذ من نعيم الجنة ما يعود يسوي وش وجه في الدنيا، ربما وجه تعب، ربما سجن في سبيل الله، ربما يعني كان فقيرا، ربما ابتلي بأمراض، ربما كان أعمى، كان ضريرا، أقول أعمى من الأعمى تدفع القلوب، لما نقول ضرير يعني ما عندوش بصر يشوف، انما تعمل انها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، كائن السجود بعينه لم تعمل بصيره، وكائن يطلع ليش مش ضرير ولكن يبصر بقلبه لانه عرف الله عز وجل ووحد الله عز وجل. ولذلك تجد كثير من العلماء رغم انهم ضرير البصر الا انهم حباهم الله عز وجل بعلم غزير كم من باز مثلا رحمه الله عليه، يعني من كبار العلماء. اليوم مفتي هذا الشيخ مفتي المملكه العربيه السعوديه، يعني رجل كثير لا يبصر، يعني دكتور كيف يحكي الناس، يعني رغم انه يعني ضرير البصر الا ان الله عز وجل يعني اعطاهم بصيره القلب وكفى بها نعمه، ومن كان قال من ابتلي بحبيبتيه فصبر كان له الجنه، ليبتلى بحبيبتيه يعني يروح البصر يصبر ويحدث الامر الى الله عز وجل، يجازيه الله عز وجل خير الجزاء في جنه عرضها السماوات والارض. ثم قال سبحانه وتعالى في آية 31: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف، إلى آخر الآية. في قوله تبارك وتعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، أي قل لعبادي أقيموا الصلاة وأنفقوا مما رزقكم. ويجوز أن يكون المعنى قل لهم ليقيموا الصلاة ولينفقوا، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا. لذلك لاحظنا بأن ما إن خطب الله عز وجل الذين آمنوا إلا وأردف بعد ذلك أمر أمانة، لأن الإيمان كما قلنا في مسيرة أن الإيمان لا بد أن يترتب عنه أداء أركان، وكل إيمان لم يترتب عنه أركان فهو إيمان مغشوش لا حقيقة له في الواقع. الإيمان الحق هو الذي يترتب عنه أداء أركان، أما واحد يقول الإيمان في قلبي ثم ليلة للتكاليف هذا إيمان لم يعرفه أجيال الصحابة والتابعين وعلماء السلف، وعلماء السلف لم يعرفوا ذلك، لم يعرفوا هذا ذلك ولم يشتهر عنده أصلا. لذلك نجد بأن تعريفهم بالإيمان كلهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، لكن الإيمان قول لا يهرب من الصفات، ونية يعني تصديق بالقلب، وعمل الجوارح. وإلا باعتبار الإيمان ليس فيه هذه الأركان. قد يقول قائل لماذا تركت يسمعون هذا المسلم الثاني؟ نقول لأن في الدليل الإسلامي ظهرت فرقة في فرقة المرجئة، هذه الفرقة قالت بأن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب فقط، ولم يدخل العمل في مضمون الإيمان، محاول عمل فرقة المرجئة، محاول عمل قد لا يخش في اسم الإيمان، وهي فرقة مخالفة لما عليه عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا السنة والجماعة الإيمان ثلاثة أركان: استقبل بالقلب، نطق باللسان لا إله إلا الله، وصدق وعمل الجوارح تؤدى في الفرائض. ما لم يتعامل الإيمان فليس الإيمان الذي أنزل الله عز وجل الذي قال به أهل الإيمان. مرجئة اقتصروا في الإيمان على استقبال بالقلب ونطق باللسان، لذلك عندهم كل من قال لا إله إلا الله حرص الله فهو من أهل الجنة ومن أهل السنة والجماعة. عندهم يعتقدون اعتقاد غير سليم، اعتقاد غير سليم. يبقى أن الإمام أحمد بن حنبل قال في الحديث الصحيح بين الرجل والكفر ترك الصلاة، واعتبر ذلك الصلاة مرتدة، لا يقتل أحد، يقتل كفرا ولا يقتل في مقام المسلمين، لأنه عدى أن العمل من مضمون الإيمان، من مسمى الإيمان. ويقول: لم نكن نعتبر شيئا يكفر به صاحبه كترك الصلاة. يعني عند أهل الحديث ما كانش يعتبروا حادث يكفر صاحبه كترك الصلاة، بعد الشرك كان يعتبروا ترك الصلاة تخرج صاحبها بيمينه، تخرجه من ترك الصلاة، على خلاف جمهور العلماء الذين يقولون هذا معتبر في الصلاة غير معتبر في مسلم عاصي ولا مرتد باعتبار اعترافه بالصلاة وتكفله أو عدم اعترافه بالصلاة أصلا، هذا يرتد عند الجمهور. وسخر لكم الأنهار، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف، يعني قبل أن يأتي يوم لا يكون فيه شيء يستطيع أن يقدمه الإنسان، وذلك اليوم هو بموت الإنسان. إذا مات الإنسان ينقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولذلك الإنسان يحرص أن يجعل جزءا من ماله وقفا لله تبارك وتعالى إن لم يكن من أهل العلم، إن كان من أهل العلم وجمع بين ترك علم أو طلب ومال كان ذلك أفضل وخير في طبيعة الحال. وسخر الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الجوع وسخر لكم كل لتجري في البحر وسخر لكم الأنهار. في قوله تبارك وتعالى: وسخر لكم الأنهار، أي دللها تجري حيث تريدون وتركبون فيها حيث تشاءون. وسخر لكم الشمس والقمر، الشمس والقمر يكون فيها الانتفاع سواء بضوئها او انتفاع الشمس بالنسبه للنبات وغيره. حتى اليوم اصبحت الشمس يستطيعون ان يستعملوها كطاقه بالنسبه للطاقه الشمسيه لتعوض المستقبل ربما تعوض حتى الكهرباء في المستقبل. فالدول المتطوره اصبحت تستعمل الطاقه الشمسيه الله عز وجل سخرها. دائما في اصلاح النبات وغيره لا يقدران معنى الدؤوب يعني دأت الشيء يعني استمر ودام اي ان هذا الشمس والقمر يقوم بعمل القمر يقوم بعمليه البدء والجذر ويقوم بعمليه تغير الفصول. هذه كلها سخرها الله تبارك وتعالى للانسان ليعبد الله عز وجل وفق ما اراده جل في علاه. والحال اهل المدن قد يتبدل حسهم في كثير من الاشياء بخلاف اهل الريف. اهل الريف يرون الارض كيف القوا عليها يعني القوا عليها حبوب صغيره حبه فاذا فيها تصبح مخضره بالنباتات والفواكه والخضر غيرها. فهم يعني يعرفون عظمه الله عز وجل ويعرفون ايضا نعمة الله عز وجل المطر حينما ينزل لأنهم يدركون قيمة المطر. ممكن أن المدن أحيانا المدن إذا صبت المطر بكثرة يتضررون يعني يزعمون حساب الشهادة من أكبر من حقيقة. لكن آل الأرياف الذين يتعاملون مع الأرض كلما ينزل المطر يشكرون الله تبارك وتعالى لأنهم يعلمون أن هذه نعمة عظيمة من عند الله. ثم بعد مدة يرون بأن الخيرات يعني تظهر بها الارض في كل مكان. ربما حب فاذا به يرضى فواكه القى به يعني شجره صغيره فاذا بها فواكه متنوعه تختلف مذاقاتها وتدل عليه مالا وارزاقا كثيره فيحس نعمه المطر ويحس نعمه الارض. حينما يخاطب العز يقول الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. لما يقراها هذه الايه يقراها واحد عايش في الريف عايش في الزراعه تهزه هزه يعرفش معنى. اوكي ترى تكون في المدينه لا يعرف الله شيء يشتري بالطاقه لا توجد ابواب واجهه لو كتب فيها لا تعلو ربما ما يستفدش الايه كما يستفدها في اللعب. لما يقراها الايه يحس يحس بها يحسش معنى يحس معنى نزول المطر يحس معنى فتح باب الارض ولا يشوف النعمه يشوفها يشوف لما الارض ما فيها والو ويشوف الارض ما تسخر بفواكه والزروع والخضر وغيرها فيحس بهذه الايات احساسا شديدا. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين يعني استمر الانتفاع منهم وسخر لكم الليل والنهار. حق طبيعه الانسان الله عز وجل ذكر في الايات طبعا الانسان انا لو كنت فاطر نهار يعني اختلف الشيء انا قلت وجه حاجه عاديه ولان دورة حياه سريعه دورة حياه سريعه الماضي الماضي الماضي. لكن لو نسيت يكون خطة عملته فرضا انه لا ينام ثلاثة ايام فيمكنه ان يقف على الفجر بعد ثلاثة ايام من القدش. شوف واحد شخص ما بركب الفجر في ايام هو فرض شوف احواله يقول لك وش معك تقصيها على النوم يقول لك وش معك النوم وش معك النوم قيمة النوم قيمة النوم وقيمة السكون تاع النوم بحيث كل شيء يسكن كل شيء يهتم ليستريح الانسان لتتجدد في وهم الغد غد ويتجدد جه حماسة جديدة جه طاقة جديدة ولو أنه 24 ساعة هو يثبت لربما ما يقدرش يكمل. الله عز وجل برحمته يجعل كل أعصاب هذه المداح حتى اللي كان عنده مشاكل في الحياة يجوز فترة أن يرقد يتنسى هو وأنعم الناس. فإن بعض الناس عندهم بل كيف ما يردوش تحت مثل الرعاية لأن اللي عنده بل بالذات كما قال العلماء تجده في همه، لماذا هو في همه؟ قال تجده في همه انه يخشى على ماله من الضياع. ثم تجده في همه لانه يبقى في الليل وهو يعد به. عنده سكرت ثانية وسكرت ثانية وسكرت ثانية قلق من حياة. لا تباعد مثلا ما خلطوش، لا راح يخلطوا، لا خدع ما اعطاهوش كل من دعوه ولا تلقى، تلقى مثلا 12 دعوه ولا تلقى. ولك في عادة حضرة صراع العشرة، ثم العيشة حضرة صراع، ما عاد ما عاد ما يحكي. ويركض من مطمئن برجع الله الله الوحده الشرعيه ما زال يحسن يجر فيها شديد راهو كتبت عشبه ممكن صوي عشبه ثم يفكر في تنميته كيف يوسع من هذه ومن هذه ومن هذه، فتلقى حتى ربما كنهم ادعوا غير مستريع. فانما هذا التنميه البسيط العادي قبل السنه الشهريه تاعهم، ما قلتش بعد ذلك الشهور، ولكن تلقى في حق راسه يروح حتى كي الناس تستغرب يقولوا كيف تستغرب تقول لهم ايش في العادي، كل واحد وجهه. ولذلك الانسان بطبيعه الحال من هنا يعرف قيمه النعم، يقول لكم النعم اذا فقدت عرفت قيمتها. النعم كي تكون كي تعرف انت شنو، فقصي واحد ما يدير شنو ويقول له قول لي واش قلت له، يقول له اسمع يبدا يفكر في البحث الحلاوه نتاعو الى اخره، درجه نعم عاليه جدا عاليه لان الولد ما تدخل في النوم. لكن فقصي واحد عنده انسان صمي عنده قلق عند الألغة ما يديش إنه حتى تتعطف أو ربع تعطف ما يديش نعس، ما هو ما يتطور لكن ما يديش نعس ربع تعطف فقفين كيف يشتغل يخلق وكيف يشتغل مهنوم. بل الإنسان في سكون الليل إذا نام أو في نعمة كل شيء يرتاح، أعصاب تاعك ترتاح، إذا كان عندك غضب يروح، إذا كان عندك مشاكل ما تنسيها كيف تجي مهنوم. وهذا من فضل الله وبنعمه، السكون هذا السكون سكون كل شيء في هذا الكون. وسخر لكم الليل لتسكنوا فيه اي راحه لابدانكم، والنهار لتنتفعوا بمعاشكم فيه، واتاكم من كل ما سالتموه اي كل ما سالتموه لو سالتموه. الله عز وجل يعطي كل ما تشاء، حديث يسال الله عز وجل الطيب الحلال. مره النبي صلى الله عليه وسلم قال للعربي قال له اسال اسال وانا امن لك ان شاء الله يستجب لك. قال نطلب منك تدعي لي باش يعني باش ربي يعطيني ثلاثه من الابل وثلاثه من الغنم وثلاثه من البقر وكذا. قال الصحابه المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم اعجزت ان تكون مثل عجوز بني اسرائيل؟ عجزت ان تكون مثل عجوز بني اسرائيل؟ قال الصحابه وما عجوز بني اسرائيل؟ وش جابت عجوز بني اسرائيل؟ قال هذه العجوز حديث صحيح. قالوا هذه العجوز كانت تعرف المكان بتاع الجثة بتاع يوسف عليه السلام إن كانت موجودة. وبني إسرائيل لما ضربوا الله عز وجل بالخروج كان لازم ياخذوا جثة تاع نبيه لازم يدوها معاه. فلما طلبوا منها أن تذكر لهم المكان اللي موجود فيها لأن الأنبياء يحفظون الأجسام بتاعهم والجثة تاعهم ما تفتتش. من فضل الله عز وجل على أنبيائه أن جثة الأنبياء تبقى محفوظة بالقبر. هذا خاص بالانبياء والمرسلين بطبيعه الحال. فقال لها انت ما دام تعرفي تقريبا المكان قولي لهم. قالت لهم لا اقول لهم. قالت لهم الا اذا كنت في الجنه مع موسى عليه السلام. اذا كنت في الجنه مع موسى قلت بدل ليش ما في معي ما قلت. حاولوا معها راح عند موسى عليه السلام قال لهم لا لحظه تكون معك في الجنه. راح يدخلوا بني اسرائيل ويكون مع موسى. قال حتى تكون معك في الجنة. قال لا أدري بذلك، لا أدري من تكون معي، أدعو لها الله عز وجل. يا لو كنت حتى تقضي العلاج لازم تكون معه. فدعا موسى باش تكون معه، طلب من الله عز وجل أن تكون معه في الجنة. فدعا لذلك واستجاب الله لها. فقال له المكان ما تبقى هذا، قال له كلمة بطبيعة الحال مباشرة هي كانت عند عين الإنسان. عقد المكان بطريقة بأخرى عرفتها، عقد المكان. فقال له أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ ماذا سألت عجوز بني إسرائيل؟ سألت منها مع موسى عليه السلام، ما سألت قال أعطيني أعطيك. ولذلك دعاء المسلم فيها اهتداء، دعاء المسلم فيها اهتداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. هذا الدعاء جامع مانع في كل في الدنيا والآخرة والنجاة من الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من سجادة الرجل ضرب يعطيني يعطيني يعطيني سجد ضرب يعطيني يعطيني يعطيني من سجد سجدني سجدني متعة الإسلام ولا أعطيني يعطيني يعطيني ولا أعطيني فلوس ولا ينسى ما يقولش ربي وفق لي باش نحج ولو وفق لي باش نعمل ولو وفق لي باش نكسب علم ولا يعني الدعاء المسلم يكون في اعتداء. والمسلم يا لا يدعو على الناس بالشر لا يدعيش الناس النبي صلى الله عليه وسلم دعا قبضة على قبيلتين قتلوا 70 من علماء الصحابة. دعوا أما في غير هذه من يدعو على قتل 70 من قراء الصحابة، يعني من علماء الصحابة، غضبوا بهم، غضبوا بهم. هذا أداء علي بن أبي طالب، أنا أعرف أن تدير بن أبي طالب ما لا أحد. ولذلك الإنسان يتعلم أنه لا يدعو على الناس، حتى لو أخطأ معك وكذا الإنسان لا يدعو على الناس، وخاصة على الأبناء، لأن الدعاء على الأبناء خطير، قد يصيب الأبناء، قد يصيب الأبناء. لاحظ الغضب اللي ربك بتضبط حد يعطيها، ربما ابواب الله تكون مفتوحه، ابواب الاستجابه تكون مفتوحه، فيستجاب بعد. معروفه قصه جريج، رجل عالم في صومعته، حديث دار الصحيح، رجل كان عالم في صومعته، هو يعبد يعبد يعبد، جاءت امه ناديه يا ابني، هو كان في الصلاه فاشتهى، قال هل استجيب لامي ام استمر في صلاتي؟ فايش هذا ما تصبر صار ما تحاشي نفسه يكمل هي على الماء ولا هي تحتاج للماء مره اثنين ثلاثه بس معنا بس معنا فقصة يعني ولا كان يعمل ما كان مشغول على امه بفكر روح لي بالدخل انا نفسي ولا صاحبي ولا راني عيان كان مشغول بالعباده والصلاه مره ثانيه وش قال لي قلت له اسال الله تبارك وتعالى الا تموت حتى ترى وجوه المومسات المومس ما هي المومس؟ هي المرأة الزانية التي تنتهي من الزنا خلفها الزنا وتتغاضى عن الزنا والفواحش. تعال علي بن احمد بن شرح ما تموتش حتى تشوف المومسات حتى تشوف والحمد لله ما تعدش ما تعدش ان شاء الله تبقى مع المومسات من الزنية هي تعدل له ما تموتش حتى تشوف المومسات وهو يعمل في هذه الحالة بعض المنحرفين في تلك المنطقة هموا بأن هذا الرجل عادل ومستقيم فأرادوا أن يشوهوا صورته وهذا طبيعة المفسدين إذا رأوا أن الاستقامة يتحرجون منه نحن كل نفس المحافظة تحتاج في دانش لأن أكيد هذا الخير الشر يطلع فيحبون أن يطمسوا الخير حيثما كان حتى يعموا الشر يعموا الرضيع والفجور فيسلمون مع الناس هذه خطة تحتاج فلما ولد هذا الرجل جريج عن الاستقامة يعني حر وكلمه امرأة مونس زنت مع راعي زنت مع راعي اتهموه بأنه هو هذا الرجل العابد هو الذي زنى بها في هذه المرأة والمرأة زنت مع راعي طبعاً وأنجبت طفلاً صغيراً فانتشر الخبر بأن العالم الفلاني زنى بالمرأة الفلانية فقبض عليه وكانت الزنا ممنوعة ممنوعة شرعا قبض عليه بأمر من الملك قبض عليه وحطمت صومعته وحمر صومعته وسجن فلما جاءوا يعاقبون قال له مش كنت تجيب دعوة قال له نقنع جيبوا هذا المرأة المرأة التي تقول لي أنت تجيبوها قال له وهو في الطريق قبل من يمسك بدعاء الملك رأى الملك شافه مجلس الملك راى الالتصاقات الفجيره في طريق المكان شاف الضبه بالسم بالسم شاف بالسم العامل هذا بالسم بعد ذلك جئ المراه قالوا قيل لها هل انت الذي زنيت مع العامل قالت نعم انا زنيت قال لهم العامل اتوني بابنها جيبوا لي ابنها ليكون انجبت مني هذا الابن لما جابوا الابن قالوا هل انا ابوك الناس حاله يخاطب رضيعة يخاطب بها قالوا يا أنا أنا أبوك قال أبي الراعي الله عز وجل أنطق هذا الطفل الرضيع هذا هو الأطفال الذي نطق عيسى عليه السلام نطقه وهو صغيرا قال ومن يقول من الناس أخر صبيا قال أنا عبد الله ورسولي أخي الآن فحينما قالت ذلك قالت إني قال أبي الراعي وليس هذا بعد ذلك علموا يعني علموا بأن العالم هذا على صدق علموا أن هذا العالم على صدق وعلى استقامة لكن الملك قال له أتريد أن نعيد لك بناء الصومعة من ذهب ومن فضة قال ردها كما كان ردها كما كان حقا كل صومعة ردها كما كان عبد قال له الملك أريد أن أسألك سؤال لماذا تبسمت؟ قال إحنا كنا في بناء سوف نعاقبك لكن لاحظتك في منتصف الطريق تبسمت قال تبسمت لأنني تذكرت دعاء أمي علي لأنه لا تموت حتى ترى وجوه المومسات ولما تتجاوز عن الملك شاف فاسقات الفاتحه الثانيه فتبسم قد ذكر دعاء امه عليه وان الله عز وجل قد استجاب دعاءه. عندئذ الوالدين ما ينبغي عليهما ان يدعوان على الابناء مهما كانت الظروف لا تدعي على الابناء. واتاكم في قوله تبارك وتعالى واتاكم من كل ما سالتموه، اذا سال الله يساله الجنه ويساله الفردوس الاعلى. ماذا في القران الكريم الدعاء جامع المنع كما قلنا، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعجزت ان تكون مثل عجوز بني اسرائيل التي سالت مالا سالت الجنه. لكن مثل في دعائه اسم الله عز وجل اسم الله عز وجل الجنه ويستخرج الدنيا مما احل المولى تبارك وتعالى وجعل منه من الطيبات. هذا الدعاء من الانسان المعتدل، ولا يكون كالراعي الذي دعا الا بامور الدنيا ونسي الاخره. فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. واتاكم من كل ما سالتموه في قوله تبارك وتعالى في كل ما قالوا في كل ما سالتموه ولم تسالوه. لما الله عز وجل انعم على الانسان بالشمس وانعم عليه بالقمر وانعم عليه بالليل وانعم عليه بالنهار وانعم عليه باشياء لم يسالها اصلا للانسان. لذلك قال واتاكم من كل ما سالتموه وحتى الذي لم تسالوه فقد اعطاكم الله عز وجل اياه. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، اي لا تطيقون الاتيان على جميعها من عد ولا حول. لو كنت تحاول تعد نعم الله عليك لا يمكن ان تحصيها، لا تحصي في النعم. وكفى بالاسلام نعم، يعني اكبر نعم الله على الانسان هو الاسلام، ثم نعمه العقل، ثم نعمه الحواس بطبيعه الحال. هذه من اكبر نعم الله تبارك وتعالى على الانسان. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، اي لا تطيقون الاتيان على جميعها بالعدل كثرتها. ان الانسان منهم من قال الانسان هنا ابا جهل، ان الانسان ابا جهل، ومنهم من قال اسم للجنس يقصد به الكافر خاصه. ان الانسان عند كفر، ان الانسان لظلوم كفار، يعني جاهل بالنعم الله تبارك وتعالى. وجاء في صيغه المبالغه لظلوم كفار، اي شديد الظلم لنفسه شديد الكفران بنعم الله تبارك وتعالى. والانسان اذا اشرك بالله عز وجل فقد ظلم نفسه، وان لم يعبد الله تبارك وتعالى فقد ظلم نفسه. ثم قال في قوله تبارك وتعالى واذ قال لابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا وجنبني وبني ان نعبد الاصنام رب انهن اضلن كثير من الناس فاتبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. في قوله تبارك وتعالى رب اجعل هذا البلد امنا، هذه دعوه دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول كتب السيره ان لم يكن يعني لا يوجد مكان امن يعني منذ يعني دعوه ابراهيم عليه السلام مثل مكه المكرمه الذي جعل البلد الامن يامن فيها الانسان على نفسه ويامن فيها على ماله ويامن فيها على كل شيء، وخاصه بعدها يعني في عهد الملك عبد العزيز يعني الذي حصل امن شديد يعني في هذه المنطقه بالذات. والجنود وبنية ان نعبد الاصنام، ومعنى ثبتي على اجتمال عباده الاصنام، هذا هي الدعوة التي دعا بها إبراهيم عليه السلام. ربي إنهن أضلن كثير من الناس، يعني أن هذه الأصنام بسببها ضل كثير من الناس، وإن كان لا توصف كما قال أهل التفسير لا توصف بالإضلال ولا بالفعل لأنها لا تفعل شيئا، ولكن لما ضلوا بسببها كانت كأن هذه الأصنام هي التي أضلتهم، لكن هي لا لحول لها ولا قوة. لذلك إبراهيم عليه السلام لما حطم الأصنام كلها قال تسألوني كم ينطقون إنها لا تنفع ولا تضر. فأراد إبراهيم عليه السلام من قومه أن يعملوا عقولهم فيما يعبدون مما لا يسمع ولا يضر ولا ينفع ولا يستحق العباد ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه حتى المضر. حطم كل الأصنام وترك لهم واحد. فاسأله من كم ينفقون. فإن فمن تبعني فإنه مني. أي من تبع الحنفية التي كان عليها إبراهيم عليه السلام فهو على الحق، أي على دين التوحيد، وهو على ملتي وعلى دين، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. في قوله من عصاني ثم تاب، أي عصى لكنه تاب في أحد المطار، فإنك غفور رحيم. ومنهم من قال من عصاني فيما دون الشرك، ليس لأن الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كنا قد ذكرنا مذهب أهل السنة والجماعة أن من وحد الله تبارك وتعالى وصدق نطق بالشهادتين وعمل بالمقتضى ثم كان له الذنوب ولو كان كذائر ولو كان كذا الذنوب فإن أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى وذكروا أسرارهم إلى الله تبارك وتعالى، يعني أسرار السر يترك إلى الله تبارك وتعالى، لأنه لا نعلم هل قد توجه لأعماله لله أم لغير الله تبارك وتعالى، هل كانوا مخلصين أم كانوا منافقين، هذا أمر لا نستطيع أن نعلمه نحن بطبيعة الحال، ولذلك نكلوا أسرار الناس إلى الله تبارك وتعالى، ونعده من أهل القبلة إذا وحدوا الله عز وجل وصبروا وكانت لهم ذبائح، يعني كم مسلمين يذبحون لله تبارك وتعالى والنسك يتبعون النسك التي كان على النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا هذه الامور فهم من اهل قبلتنا بطبيعه الحال. ومن عصاني فانك غفور رحيم، اي كما قلنا من عصاني فيما دون الشرك. وقال ابن ذلك يحتمل ان يكون دعا بهذا قبل ان يعلمه الله تبارك وتعالى انه لا يغفر الشرك كما استغفر لابيه، لان ابراهيم عليه السلام كان قد استغفر لابيه، لكنه قبل ان يعلم لأن الله عز وجل لا يغفر ذلك، فلما تبين له أنه عدو لله فبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، يعني في البداية دعا له ولكن إلا لأنه كان قد وعد بأن يدعو له ودعا له، فلما تبين له أنه ما ينبغي أن يدعو الإنسان أصلا على الكفر والشرك فتراجع منه. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قوله تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي، أي أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع، المقصود به مكة المكرمة، ولم يكن فيها يومئذ لا حرث ولا ماء، ما كان فيها شيء. بداية قال بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم يدل على ان هذا الدعاء انما كان بعد ان بني البيت وصارت مكه بلدا، الا ان اكثر المفسرين على خلاف هذا ربنا اني اسكنت من ذريتي قال انه انزل ذريته في مكان من الحجر وامر هاجر ان تتخذ فيها عريشا عن بيتا عريشا، ثم قال ربنا إني أسكنت من ذريتي. وقوله تعالى ربنا ليقيموا الصلاة وتتعلق هذه بقوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فمعنى جنبهم الأصنام ليوحدوك فيقيموا الصلاة. ومنهم من قال أنها متعلقة بأسكنتهم، فالمعنى أسكنتهم عند بيتك ليقيموا الصلاة، أسكنتهم عند بيتك ليقيموا الصلاة، لأن البيت هي قبلة الصلوات بطبيعة الحال. ثم قال فاجعل أفئدة من الناس، أي قلوب جماعة من الناس تهوي إليه، يعني تحن إلى هذا البيت وهو مكة المكرمة وتنزع إليه. نحن نلاحظ أن الناس يعني كلهم يعني قلوبهم تحن إلى بيت الله الحرام، وخاصة من زارها مرة فإن قدر يحن إلى الرجوع إليها دائما مرة أخرى، وهو الميل إلى الحج. فجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، يعني أن الناس تميل إلى الحج، وهو قول أكثر المفسرين. ومنهم من قال أنه تحب أن الناس تحب أن تسكن بمكة المكرمة، المدينة فيها من الفضل، لأن الصلاة فيها كما قلنا بمئة ألف صلاة، الصلاة في مدينة المنورة بألف صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. قال المفسرون إنما قال هذا لما نزل إسماعيل حارا وأراد فراقه. ربنا إنك كما كان آياتها نعم من العموم استطعنا الاستفادة منها من حيث عمومها، إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، يعني كل شيء يليق به الإنسان سواء أعلنه أم أخفاه فإن الله تبارك وتعالى عليم به. لذلك يقال لما أحد المعلمين كان يعلم الصبيان، يعلم الصبيان مراقبة الله عز وجل أو مقام الإحسان، إحسان دعوة الله أنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال لي تلامذته أعطاني كل واحد منهم دجاجة، أعطاه سكين، قال الدعور اذبحوا هذه الدجاجات حيث لا يراكم أحد. قال كل واحد راح اختفى في مكان، راح اختفى في تحت شجرة، كل واحد اختفى وراء يعني شيء لا أحد. وكلهم دبحوا ذلك واحد ورجعوا، كل واحد قال الخطيه ناوي المحطه الخطيه ناوي المحطه الا واحد، الا لو لم تذبح ذلك معلم الدعوه قال له علاش ذبحت الدجاجه؟ قال بحثت عن مكان لا يراني فيه لا فلم اجد فرجع. وقال ذبحوها حيث لا يراكم الله، ذبحوها حيث لا يراكم الله. قال انت فقهت والباقي لم يفقهوا، يعني واحد لم يدفن تفهم عن أن الله يراقب وتفهم في مكانه، أما الباقي فلم يفهم جيدا. الإنسان لابدني عن أن هناك رقيبا على أقواله وأفعاله، ولا يغرنك لا يغرنك مدح الناس وستر الله لك علمك بنفسك، حتى لو أن الناس مدحوك والله سترك أنت أعلم بحالك، تعلم خائنة الأعين ومدحهم في الصدور. لذلك ما ينبغي أن يغره يعني مدح الناس. الرشي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اذا مدح الرجل ماذا كان يقول؟ يقول ان شاء الله تكون اقل مما تقول وافضل مما تظن، ان شاء الله تكون اقل ما تقول عن الدار والكتاب دار انا راني اقل ولكن افضل مما تظن في حقيقه نفسك زوجتك ومن راني خير ما كتب. ولذلك الانسان لا يلتفت الى مدح المدحين، انما الانسان هو اعلم بحاله واعلم بسريرته أعلم بأفعاله التي ابتغى بها وجه الله أو ابتغى بها غير ذلك. فالإنسان لا ينبغي أن يطمئن إلى هذه النفس ولو طرفة عين، ولو طرفة عين. الحمد لله الذي وهب لي عن الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. في قوله تبارك وتعالى الحمد على لسان ابراهيم عليه السلام، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق، اي بعد الكبر، يعني بعد الكبر وهب الله له اسماعيل واسحاق. قال ابن عباس رضي الله عنه ولد له اسماعيل عليه السلام وهو ابن 99 سنه، وولد له اسحاق وهو ابن 112 سنه. ولذلك هذا اسم الله الولد لاسم الله تبارك وتعالى. وعجيب ان الناس في اخر الزمان ولا اذا رزق ابناء كانوا ملك تبارك، وهذا دليل على تسدي الاعتقاد، لان بعض الناس يعتقدون ان ارزاق ابنائهم بحولهم هم وتدبيرهم لا بحول الله وتدبيره، وهو مقسم الارزاق. اذا ولد ابن ادم يعني لما يكون عنده 40 يوم كتب له بدنه ورزقه شقي ام سعيد، رزقه يولد معه. اي بعض الناس يقول كنت جبنا ولدين بعد وقت احسبها حسابا، احسبها حسابا، ولا يعرف يعني ان كل واحد رزقه معه، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. كيف بعض الناس عبد الامور لهذه الشاكله ففارقهم الابناء ولم يقبلوا فولدوا انفسهم بعد ان بلغوا من العمر العديه كل فريقين، يعني بدون ذرية تملك عليه الحياة، يعني ربي تبعوا تجوا أحدهم مثل مرقوس جالوا مال قدر الله عز وجل قال واحد. يعني بعض الناس هذا النوع من فيه في فساد العقيدة وفي سوء الظن بالله تبارك وتعالى، في سوء الظن بالله تبارك وتعالى. كما الله عز وجل يخلق ويضيع، والذي خلق ما ضيع. ولو كان قوم يضيعون لضاع اهل الصين، رغم الرياضه المسلمين ما ضاعوا بالجوع. لو كان الناس يضيعوا اهل الصين ماشي تضيع 30 مليون ولا 34 مليون ما حتضيع. ولذلك الانسان لابد ان تكون عقيدته سليمه، وهذه العقيده تبدو في الخطوات التي يخطوها الانسان في حياته. تظهر هل عقيدته سليمه عقيدته غير سليمه. العقيده موش قضيه فكريه، قضيه يعتقد فيها الانسان قلبا، ثم تبدو هذه العقيده في احواله وفي تصرفاته وفي افعاله وفي تعامله مع الناس. جه سلطه تجاريه فيها ربا ما ياخذهاش، لا يأخذه، لأنه يعرف أن هذا الرزق لا يبارك الله فيه، لأنه رزق حرام، فيتركه، لأنه عنده ذلك الاعتقاد بتاعه. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. لما الصحابة لما نزل قول الله تبارك وتعالى: فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا، إنما المشركون نجسوا، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. الناس قالوا كيف نسجل حج المشرك؟ قالوا ربما تعود تجارة المشيش، لأن الناس كانت في كل مضرب وجاجة في مكة في شعيره وكذا. الله عز وجل ذكرهم ونبههم فقال: وإن خفتم عيلة، أي وإن خفتم فقرا، فسوف يغنيكم الله من فضله. ربي يهديك، كيف ينبغي؟ لأن بعض الناس تتوقع يقول وفيها رشوة، يخاف يقول كنت ضيع يعني صرفة ضيع التجارة يعني. وإن خفتم عيلة خفتم فقرا فسوف يغنيك الله من فضله. فطلب صوت الرزق إليك أكثر مما تتصور أنت. ذلك في الحديث الصحيح: من جعل الدنيا، يعني كانت الدنيا أكبر همه، جعل الله فقره بين عينيه. ولم يأتيه من الدنيا إلا ما أقول بها لك. هذا بعض الناس هم الدنيا يجعل ربي فقر في الدار، يحط به فقر في الخوف، ولم يأتيه ومهما أرفعنا لا يأتيه من الدنيا إلا ما قدر. ومن جعل الآخرة هي أكبر منه أغناه الله عز وجل وسقى له رزقا يسوق له رزق صدقا. ذلك الإنسان لابد إذا عمر قلبه بالإيمان، عمر قلبه بذكر الرحمن تبارك وتعالى وبفهم آياته، أحسن من الناس تلقاها صفقة تجارية فيها أربع طائرة، فيها رشوة، فيها ربا، قال الناس عليها ولا يهتم بها وقلبه مطمئن غير محترم. وغيره لو ضعوا صفقة هذا مهما من أسبوع لضعف إيمانه ولضعف يقينه ولضعف انتصاره بالله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي وهب لي على كلا إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. شوف شكر الله تبارك وتعالى كيف يكون. رزقه الولد كان من تمام شكر الله على نعمه أن يعبد الله كما أعطاه المولى سبحانه وتعالى. هذا الشكر لا يكون باللسان فقط، يكون بالفعل، وهو أن تجعل من أبنائك عبادة لله تبارك وتعالى. هذا هو الشكر الحقيقي. ولأن في قوله تبارك وتعالى: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وهي دعوة إبراهيم عليه السلام قال ابن تفسير: أن العين لا تقر إلا إذا استقام الابن على ما أراده الله عز وجل من الطاعات. فعين المؤمن لا تقر عينك، يعني تفرح به وتطمئن به، لا تطمئن، ما تطمئنش إلا بملك لما يجيب شهادة الدكتوراه، ولكن لا يصلي في المسجد. عنده شهادة الدكتوراه ولكن لا يصلي صلوات الخمس مع المسلمين، لا يحضر حلقة العلم، لا يحضر جمعة، لا يخدم هذا الدين. لا تقر به العين، لا تقر عن المؤمن إلا إذا كان ابنه ضائعا لذلك. ولا كأننا مررت عليك بشخص تقول لا يتكلم، تقول ما شاء الله الذي يحسن جيد تتكلم، لا يتكلم ويعرف الأبناء ما شاء الله، فلان عنده دكتوراه، فلان عنده ماجستير، فلان عنده كذا، بيدي فلان عنده كذا عنده كذا. لكن من ضمن ما ذكر ان ابنائي كلهم يصلون، كلهن محتجبات، كلهن مستقيمات على الله، هذا ابني حتى يسجد الله، هذا مستقيم، هذا ضائع لله، ما ذكر الا الدنيا. فقرت عينه بدنيا أبنائه فقط. هذا نقصان ممكن يكون بلبس المقول في ثاني كلمة يقول لقد قرت عيني بأبنائي يذكر جانب دنياهم وآخرة فلا تجرع عينهم لأبنائه ولا يفرح بهم إلا إذا استقامت دنياهم وصالحت آخرتهم وإلا وليدك يا عبد الدكتور بعد واحد الله من نار جهنم مهنة ايش صلاة؟ ايش دي بيه؟ رايك سبيلك ما استرجوش ما تسلم مدار الدكتوراه ولا ماجستير ولا مستر ولا عنده منصب كبير في الدولة ما حيفرق أحد ما حيفرق عمل من ابن لازم يحرص يحرص باللي الابن لازم ننظر له في الجوايا ننظر كما لو كان حرصنا على الدنيا لا ينبغي ان يبتلنا على حرصنا على اخرتنا كما نحرص على دنيا ابنائنا لازم نحرص على اخر ابنائنا يعني بعض الاباء يسلكوا هم هم حزن شديد وكلمه ما يخدمش فكلمه ما يصليش ما يبانش وكلمه ما يكونش خدام ريحه في الدار تلقى مهموم وحزين والفقر كبير ولغها صيرني ما يصلي ما مستقيم الله يسامع ما يخيرش ما يسلكوش هم ولا حزن شديد هذا خطا انظر ابراهيم عليه السلام لما قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء ايش قال بعد ذلك ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء بقوله ربنا اغفر لي ولوالدي بعد ذلك ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب استغفر لابويه وهما حيان طمعا بان يهديا إلى الإسلام وقيل أراد لوالديه آدم وحواء لأن أبوه كما هو معروف مات عن الشرك مات عن الشرك ولذلك أهل التفسير قال أراد لوالديه آدم وحواء ولم ينزل بذلك ولديه ومن من قال ابن الباري قال استغفر لأبويه وهما حيان قبل أن ينهى عن ذلك قبل أن ينهى الله تبارك وتعالى يوم يقوم الحساب أي يوم يظهر الجزاء على الأعمال ما قال سبحانه جل وعلا في الآية 42 ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم سيلتز إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء بقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون قتل العباس رضي الله عنه في هذا وعيد شديد للظالمين وفيه بذلك الوقت تعزية وتسلية للمظلوم لما الله عز وجل يقول لك ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون يقول لك لا تخشين انني اراقب وساحاسب ذلك الظالم على ما يختلفه بحقك هذا يكون تسلية لك انت مظلوم ظلمت واعتدي على حقك انت هذا ينزل عليك ويسوع الشافي يريحك بما تلقاه من ظلم الظالمين في ذلك الوقت هو وعيد وتحذير شديد لكل ظالم بان الله يرقب فعله وانه سيحاسبه على ظلمه الشديد الذي الحقه باهل الايمان لما توقف عند هذا الحد نجيب الايه ان شاء الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم عقوبتهم الى يوم تشخص فيه الابصار هذا بعد دعم جزاه الله خيرا ممكن نستدرك بما قيل بها في الجمعات الباطنه ويستدرك يقول الخطبه الاخيره ربما من الناس من ما أقول أولها فهموا جزءا منها بغير ما حصلنا جزءا منها نحن لم نقصد البتة بأن أهل القبائل ليس فيهم خير ففي كل منطقة بلدان فيها أهل الخير أهل الصراع والاستقامة وحتى أكبر علماء العصر في الجزائر اليوم الشيخ العلامة طه كيف عزت من القبائل نعم كل الكلام وغيره من علمائهما يعني نحن لا نبخس على القبائل انهم او اهل بدايه بان فيهم اهل خير واهل صلاح واهل استقامه عندما اردنا من قبلنا ذلك اردنا ان نحسس كل الشعب الجزائري، ومن ضمن الشعب تلك المناطق التي يحدث فيها الحنصير، مناطق يحدث فيها بكثرة بكثرة. أن الناس ينبغي أن تتحرك أيضا، وينبغي من القبائل ما يقول الكلام خوفا على أبنائنا، على إخواننا، خوفا على أبنائهم، خوفا على بناتهم، بناتهم بناتنا وأبنائهم أبنائنا. لا بد أن ينظر الإنسان إلى الموضوع من هذه الوجهة، خوفا على أبنائهم من أن ينحرف أو بعض من أبنائهم. ما قلنا ولو كان واحد يزيد واحد في الهجرة، واحد في المدارس، واحد في العاصمة، كيكون واحد يخرجونه من الإسلام ويدخلونه من الكفر، فهذا يضرنا واحد واحد فقط. فما بالك إذا كانوا أكثر وهم يجتهدون كثيرا. والمفروض أن المستمع يقول لازم أن نجتهد، إذا دخلت اسم تخدش الغيرة على جدي، لازم يأخذني تلك الغيرة بطريقة إيجابية، تجي الغيرة بطريقة سلبية، تجي الغيرة بطريقة إيجابية. فاش لازم أنا ذلك نسجل شريط واستقامة الشخص اللي تضعه المقامات أو تضعه الدركات، هذا تنفع. لكن ينظر الإنسان إلى خطرة هذه الوجهة، أردنا أن نحمس أنفسها ونحملها المسؤولية، وأن تكون لنا حامية لدفع خصم هؤلاء المارقين من النصارى. هؤلاء يريدون أن يبنون المناطق هذه، أن تكون لنا حامية لكي تبذل الجهد، نشتري أشياء ونشتري كتب ونوزع، نروح ننصح الناس تلمع، كل واحد منا مسؤول. المسؤولية لا تقع على الإمام فقط، وإن كان تعين عليه الأقدار ومن أوتي علما ومن أوتي مالا، هذا التعين عليه أكثر من غيره، لكن هذا لا يغني باقينا على أن يتحملوا جزء من المسؤولية، خاصة إذا كان لهم أهل وأقارب في تلك المناطق، فهم لازم يشتركون، يروحوا عندوا أشرطة، عندوا كتب، يجسسوا شندير، لازم كل هذا الإسلام من رأى منهم منكرا فليغير. مسؤولين في الجميع، ما يسؤول المجموعة، وهذا اللي كنا نفسه نعمل. المهم أن الله ممكن في الخطبة الثانية من الجمعة القادمة سوف نوضحكم بطريقة التي تحتاج من تطهير القلوب وتحميل المسؤولية، تحتاج شوية تطهير القلوب وتحميل المسؤولية، لأن ما نشعر أن لا نريد أن نشهر بشخص أو نشهر بمنطقة، هذا لا ينفع. إنما حيث وجد الخطر حاول أن يعالجه، ولكن لا يمنع هذا أن نطيب قلوبا ربما أسأت أنا أقول أسأت أو فهموا مقولتنا بطريقة لم نقصدها حتى وإن قلناها. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. وبارك الله في هذا الذي بعث لنا الدوام نبهنا، ولا حرج في ذلك من أن نستدرك ما ينبغي في إدراك منهجه.